صلى على رسول الله عاشق محمد يصلى عليه. ادخل البخلاء من يسمع بذكر النبي لم يصلي عليه. المولى له في عبيد ايات بيعطينا الصبيان والبنات ناس حرمها السريات يعني عشق الحلية وعيلة بتلاقى الرايق اللي تلاقيها تلاقيها الدين في دقايق ناديت عليها وانا في عز الهن متضايق ناولتني كاس خمرة وشربت عالراي لقيته خمر يفوق السكران ويسكر الفايق لا حبن كله حلال والساجد يحس بامن وصلاه النبي العظمى تخلي الحزن رايق يا محسن الليل لما يكون على الرايق وسمرة مريم الدبولة قبل يا بدر عن الهام الله يعني ايه كسر زعلي خلاص السميرة هتخلى فلن اتخلعت ويرجع مرجون الكوشر ويرجع مرجون الكوشر زعلنا ودمنا بمتعاد Thank you. مفكر زعلانة ودمها متعكر صارت ليالي متفكر العمدة ده لازم اجنه وبلاش ده مش حصل عنه انا حسرق الواد وانا منه وبكره لازم يطلب الدب وراحت راجل جزار في البلد ولد يا شرقي ربع 100 دينارهم 200 في الاول و200 لما شاف الولد ويطول يعني قالت يا شوقي اقتلوني في اي حته ارميه وبعد جائب فينو يعني المجم تويه الواد ده لو عاش هيبقى كل حاجه في ايديه اقضي عليه يا شوقي قبلي اول ما يفوت الليله لازم تقتله وتحرق قلب امه عليه مهما الاصيل افتقر كرمته غلي عليه ما ينزل لجاش لجبن يبيع ويشتري فيه اصبر على اسمي طول اما الكريم يرضيه اما الخسيس من طباعه ياخد ولا بيديش ويخد العيش ولا مش معروف بيضمر فيه بشراكي يا امينه لما حملتي فيه حملتي فيه في رجب وربع ولدتي فيه اسياوي مريم باسم الله يسمو عليه كل الدايات البلد بصوا سعدا عليه يؤهي يحاكي القمر والانبياء حواليه بيت على القبر وسالته على اللي فيه ازاي يا حالكم ما بتردش عليا ليه الحظ ضل اللي ويا عقلي بنزر بيه قالب لكفك تراب وبعينك انزر بيه هيقولوا ده كان غني وباشا بقولوا له يا بيه ساكن في منزل كبير والمال بيلعب بيه وله جواري وخدم كانوا مملوك اللي ابيه الدنيا رقصت له حبه وزهزهت عليه وغرطوا قوته ما في حد مال عنيه الليلة هورق والليل وحبيبي نبيه وانا حبيبي النبي مغرم وبمدح فيه ايوه طريق المحبه والحب نوره شمس شارقنا العين واللي رمز البدايه اسم الكون يا ملك بيطهر لي بري بره وديني اشهد جمال الروما واشوفها انا بعيني اشهد جمال الروما واشوفها انا بعيني سهم الغرام حيصيبك لو يوم تعاديني عاشق ويجعل الحكيم بيقول له داويني يا اللي انت زرت النبي قلني ونسيني اشرح لي اللي شفته ده الهكا ميري اشرح لي اللي شفته ده الهكا ميري قالوا انت عالب بدع انا قلت ده مجاني قالوا انت عالب بدع انا قلت ده مجاني علمنا شايف والأمر وهم عن الطريق ضلين ونصبوا نفسهم يفتوا في شرع الدين التقوى في القلب مش دهنت ديمتريه ولا جلبية مرفوعة عن الأرض طول شبريه إسلامنا سهل وبسيط مجوش عايز تفانيه إيماني بالله وحب في القلب جوا دفيه في دي الحلال والحرام في ده رحمة للعالمين أنا عجبي على ناس بتسرق وتقتل باسم الدين يكفروا المجتمع ويعيبوا على الذاكرين الاهدي يدعو الى الله ونغير نشر الدين ان كنت عايز تجيب روح جيب في البوسنة وفلسطين وهدى الججان الحقيقي مش ترعيد الامنية الامر لله وهو المنتقم وحده اللي بيمشي وراهم بتبع